سيسرد علينا من علامات المنافقين ومن صفاتهم وأحوالهم التي تجعل المسلم من جهة يعرف النفاق ويتباعد عن هذا المرض الخطير الذي يتعرض له كثير من المسلمين. الثاني أنه لا يكون ضحية بين يدي هذا الصنف. قال رحمه الله تعالى: من تأمل ما وصف الله به المنافقين في القرآن من صفات الذنب علم أنهم أحق بالدرك الأسفل. قال: فإنه وصفهم بمخادعته ومخادعة عباده، ووصف قلوبهم بالمرض وهو مرض الشبهات والشكوك، وصفهم بالإفساد في الأرض وبالاستهزاء بدينه وبعباده وبالطغيان واشتراء الضلالة بالهدى والصمم والبكم والعمى والحيرة والكسل عن عبادته والزنا وقلة ذكره والتردد، وهو التذبذب بين المؤمنين والكافرين، فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، والحلف باسمه تعالى كذبا وباطلا وبالكذب وبغاية الجبن وبعدم الفقه في الدين وبعدم العلم وبالبخل وبعدم الإيمان بالله وباليوم الآخر وبالرب، بأنهم مضرة على المؤمنين ولا يحصل لهم بصحبتهم إلا الشر من الخبال والإسراء بينهم بالشر وإلقاء الفتنة وكراهتهم لظهور أمر الله وظهور الحق، وأنهم يحزنون بما يحصل للمؤمنين من الخير والنصر ويفرحون بما يحصل لهم من المحنة والابتلاء، وأنهم يتربصون بهم بالمسلمين الدوائر وبكراهتهم للإنفاق في مرضاة الله وسبيله وبعيب المؤمنين ورميهم بما ليس فيهم، فيلمزون المصدقين ويعيبون مزهدهم أو زاهدهم، ويرمون بالرياء وإرادة الثناء في الناس مكثرهم، وأنهم عبيد الدنيا إن أعطوا منها رضوا وإن منعوا سخطوا، وبأنهم يؤذون رسول الله وينسبونه إلى ما برأه الله منه ويعيبونه بما هو من كماله وفضله، وأنهم يقصدون إرضاء المخلوقين ولا يطلبون إرضاء رب العالمين، وأنهم يسخرون من المؤمنين، وأنهم يفرحون إذا تخلفوا عن رسول الله ويكرهون الجهاد في سبيل الله، وأن يستحيلوا على تعطيل فرائض، وأنهم يتحيلون على تعطيل فرائض الله بأنواع الحيل، وأنهم يرضون بالتخلف عن طاعة الله ورسوله، وأنهم مطبوع على قلوبهم، وأنهم يتركون ما أوجب الله عليهم مع قدرتهم عليه، وأنهم أحلفوا الناس بالله، قد اتخذوا أيمانهم جنة تقيهم من إنكار المسلمين عليهم، وهذا شأن المنافق، أحلفوا الناس بالله كاذبا، قد اتخذ يمينه جنة ووقاية يتقي بها إنكار المسلمين عليه، ووصفهم بأنهم رجس، والرجس من كل جنس أخبثه وأقذره، فهم أخبث بني آدم وأقذرهم وأردلهم، وبأنهم فاسقون، وبأنهم مضرة على أهل الإيمان، يقصدون التفريق بين المؤمنين ويؤون من حاربهم ويؤول من حاربهم، أي حارب المؤمنين وحارب الله ورسوله، وأنهم يتشبهون بهم ويضاهونهم في أعمالهم ليتوصلوا منها إلى الإضرار، إلى الإضرار بهم وتفريق كلمتهم. هذا شأن المنافقين أبدا، وبأنهم فتنوا أنفسهم بكفرهم بالله ورسوله وتربصوا بالمسلمين. الدوائر هذه عادتهم في كل زمان، وارتابوا في الدين فلم يصدقوا به، وغرتهم الأماني الباطل وغرهم الشيطان، وأنهم أحسن الناس أجساما، تعجبك تعجب الرائي أجسامهم والسامع منطقهم، فإذا جاوزت أجسامهم وقولهم رأيت خشبا مسندة، لا إيمان ولا فقه ولا علم ولا صدق، بل خشب قد كسيت كسوة تزوق تزوق المناء الناظر، ولبسوا وراء ذلك شيئا وليسوا وراء ذلك شيئا. وإذا عرض عليهم التوبة والاستغفار أبوها وزعموا أنهم لا حاجة لهم إليها، إما لأن ما عندهم من الزندقة والجهل المركب مغن عنها وعن الطاعات جملة كحال كثير من الزنادقة، وإما احتقارا وازدراء بمن يدعوهم إلى ذلك، ووصفهم سبحانه بالاستهزاء به وبآياته وبرسوله، وبأنهم مجرمون، وبأنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ويقبضون أيديهم عن الإنفاق في مرضات الله، ونسيان ذكره، وبأنهم يتولون الكفار ويدعون المؤمنين، وبأن الشيطان قد استحوذ عليهم وغلب عليهم حتى أنساهم ذكر الله، فلا يذكرون الله إلا قليلا، وأنهم حزب الشيطان، وأنهم يوادون من حاد الله ورسوله، وبأنهم يتمنون ما يعنت المؤمنين ويشق عليهم، وأن البغضاء تبدو لهم من أفواههم وعلى فلتات ألسنتهم، وبأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. لا إله إلا الله. انظروا كم أمراض، انظروا كم أمراض في قوم يصلون معنا، يصلون مع المصلين ويصومون مع الصائمين، وكم فيهم من أمراض. هذا بسبب النفاق، بسبب النفاق. المنافق تجتمع فيه جميع الأمراض القلبية والعقلية والروحية عياذا بالله، بحيث تفسد عليه عقله وقلبه وروحه. والمنافق يفرح بهذه الأمراض ويتخذها زادا له ليعيش بين المسلمين عليهم، لا لهم وضدهم، لا معهم وماكرا بهم، لا حريصا عليهم. المهم النفاق هذا مرض خطير لا أخطر منه، والمنافقون يحاولون أن يستغلوا في نظر المسلمين والكافرين، فيوالون الكفار لتكون لهم مكانة عند الكفار، ويتظاهرون عند المسلمين بما يتظاهرون به من أمور الإسلام الظاهرة كالصلاة والصيام وهكذا، من أجل أن تكون منزلتهم عند المؤمنين منزلة مسلم، منزلة مؤمن. وهم لا شك أنهم في الظاهر مسلمون، لكنهم في الباطن كافرون، فهم عند الله كفار، عند الله كفار. ودين الإسلام دين يعني فيه من العدل، وفيه من الرفق، وفيه من إبعاد المسلمين عن الفتن الخير الكثير، والحمد لله. على كل نحتاج أن نجاهد أنفسنا في البعد عن التشبه بالمنافقين، في البعد عن التشبه بالمنافقين، لا نتشبه بهم لا في أقوالهم ولا في أفعالهم ولا في معتقداتهم، ما أمكن إلى ذلك سبيلا. فهذا لا يتحقق لنا إلا بالمجاهدة، التامة الكبيرة، وإلا لم يتحقق للمسلم أن ينجو من هذا المرض. ولا يمكن أن المسلم يتوجه إلى محاربة هذه الأمراض وإلى استعمال الحمية منها حتى لا يصاب بها إلا إذا عرف الأمراض وعرف أخطارها وأضرارها. فيحتاج الشخص أن يعرف أمراض المنافقين لكي يجتنبها ولكي يحارب هذه الأمراض كما سمع. نسأل الله اللطف بعباده. انظروا إلى فقه عمر، كان يقول لحذيفة: أنشدك الله، هل سمعت رسول الله يخبر عني أني من المنافقين؟ يعني هل ذكرني الرسول وسماني أو أشار إلي أني من المنافقين؟ كان يخاف أن يكون منافقا رضي الله تعالى عنه. عمر الذي ملئ قلبه وعمر قلبه بالصدق والإخلاص لله والغيرة على دين الله والهمة العالية والعزيمة القوية إلى غير ذلك من الخير العظيم، يخاف أن يكون من المنافقين. وهكذا الصحابة كانوا يحرصون على تجنب أحوال المنافقين، فالنفاق من أمنه وقع فيه، لماذا؟ لأنه لا يجتنب إلا بالمعرفة به، وكذلك بالكره له، وكذلك بالابتعاد واستعمال ما يجنب المسلم ذلك. ولهذا صح عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: المنافق أعطى الله لسانه ومنعه قلبه وعمله. المنافق أعطى الله لسانه ومنعه قلبه وعمله. أما منع الله قلبه هذا واضح أن قلوب المنافقين تغلي بالكفر وما هو دون الكفر. أما منع الله جوارحه هذا يعني يفهم بالشيء من الإيضاح. فالمنافق يصلي ويصوم وما أشبه ذلك من العبادات الظاهرة، فهنا في الظاهر أنه ما منع الله جوارحه، ها هو يصلي مع المصلين يعني حسب ما يرى، لكن في الحقيقة أن هذه العبادات تقوم على الكسل وعلى الحيل وعلى الرياء وعلى كذا إلى آخره، فيصلي في وقت ولا يصلي في وقت آخر، ويصوم في وقت ولا يصوم في وقت آخر. إذن ما أعطى الله جوارحه على جهة الحقيقة والتسليم، وإنما على جهة المكر بالمؤمنين والخديعة للمؤمنين والتلاعب بالدين والوصول إلى أغراض يتوصل إليها. فالمنافق كما سمع منع الله قلبه، فقلبه لا يقبل أي خير. والكلام هنا كله المنافقين الذي نفاقهم اعتقادي، وهو النفاق الاعتقادي الذي هو التظاهر بالإسلام وإبطال الكفر. وأما النفاق العملي فهذا يقع فيه كثير من المسلمين، وهو ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، حدث عبد الله بن عمرو، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. أيضا هذه من صفات المنافقين النفاق العملي. فمن رزقه الله ترك النفاق القلبي والاعتقادي وهو الخطر الأكبر فهذه نعمة، النعمة الثانية إذا رزق الله العبد البعد عن النفاق العملي فهذا خير عظيم جدا، وهذا لم يتحقق إلا للصحابة رضي الله عنهم، وهكذا أيضا من تعبد لله مثل ما تعبد من صدق وإخلاص وغيره على الدين وتقديم للحق على الهوى على الرأي على الأشخاص على المطالب الدنيوية. وكذلك أيضا تعبد لله بالاقتناع بالاتباع وبترك الابتداع وبترك الفتن والابتعاد عن الفتن وبالاقتناع بالصبر على المسلم وإيصال الخير إلى المسلم ما أمكن. من تعبد لله كذا ينجو من النفاق العملي. نسأل الله عز وجل أن يحفظ قلوبنا وأن يصون ألسنتنا وأن يديم علينا الاستقامة على الدين وأن يسر لنا ذلك وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وبالرغم يا رجال بالرغم أن القرآن قد فضح المنافقين أيما فضح لكن تجد كثير من المسلمين لا يتقى هذا. ليش؟ لأنه ما في اهتمام بتدبر القرآن الكريم. وللقرآن كما سمع لو قرأ واحد سورة التوبة أو سورة المنافقين يعني لا أعرف عن المنافقين الشيء الكثير، ولكن لعدم التدبر أو لعدم العمل بالتدبر يحصل التجاهل لأمر المنافقين ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاء رجل إلى الحسن البصري وقال له يا أبا سعيد ادعوا الله على المنافقين، ادعوا الله على المنافقين. قال له يا ابن أخي لو دعوت الله فاستجاب الله لرأيت ما بقي أحد، لرأيت ما بقي أحد، بمعنى أن كثيرا من المسلمين واقعون في النفاق وهم لا يدركون ذلك، وبعضهم يدرك ذلك لكن ما عنده مبالغ ولا اهتمام بالبعد عنه والتخلص منه.